الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتمهم إمام المتقين محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس القراءة نواصل فيه ما ابتدأناه في كتاب خزانة الأدب للبغدادي رحمه الله تعالى، وكان من آخر ما تكلمنا عليه مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي. هذه المسألة مسألة شد فيها البعض وجذب وأبعد وأنجع أو أبعد النجعة وصال وجال، وتكلمنا أن كل ذلك إنما كان على ضبط يوضح ما عليه أولئك النفر الكرام من احترام العلم والعلماء ومن توقير هذه المادة الشريفة التي يمتهنونها، وهي العلم المطهر، سواء كان ذلك من علوم الآلة أو من العلوم الأصيلة كعلوم القرآن، تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، والفقه في الأحكام. فهؤلاء النفر الكرام جعلوا بينهم لغة الاحترام ولغة التوقير، وهذا يناسب ما هم عليه من العلم، فهم قد حملوا أمرا شريفا لا يتماهى مع سلوك وضيع، وإنما يحسن بالشرف ما كان شريفا. وفي هذا الموضع يفصل البغدادي رحمه الله تعالى، أي في باب الاحتجاج بالحديث النبوي على إثبات المسائل النحوية، قال رحمه الله: وإن شئت تفصيل ما قيل في المنع والجواز. هذا يدل على أنه قد أعطى ما كان مجملا بحيث يحقق المعرفة الكلية بما هو موجود من موضوع يراد بحثه أو قد طرأ طرحه في هذا الموطن، فهو قد جاء بالخلاصة في بداية الأمر أو أجمل وأوضح ماهية الخلاف. لكن حينما يقول وإن شئت تفصيل ما قيل في المنع والجواز، فهذا للمستزيد، فمن أراد الاستزادة في المعرفة من المعرفة في هذا الباب له أن يقرأ هذا الفصل، وإن كان قد اكتفى ولا يريد الوقوف على التفصيل فهو بالخيار، أي يتجاوز هذا الفصل إلى غيره، وهذا من التفصيل الطيب الجيد للمؤلفين والمحققين، حيث أنهم ينظمون مؤلفاتهم بحيث يسهل على الذي يقرأ ويطلع ويدرس أخذ هذه المادة، ويسهل أو يسرع الاستفادة مما هو فيها. قال رحمه الله: وإن شئت تفصيل ما قيل في المنع والجواز فاستمع لما ألقيه بإطناب دون إيجاز، أي أن هذا سيلقى على من باب الإطناب، والإطناب الإطالة والإيجاز الاختصار، وكلاهما يحسن في مواطن ويقبح في أخرى. فهو إذا كان الموضع أو الموطن يقتضي الإطناب فأوجز فيه المؤلف، كان ذلك غير مستساغ ولا مستحسن، والعكس كذلك إذا كان الموطن أو الموضع موضع إيجاز فأطنب فهذا أيضا لا يستحسن. إذن هو يقول سألقي إطنابا على سبيل الإطالة حتى يهيئ الدارس أو القارئ لما سيقرأه، فيستعد لمطالعة أقوال ومساجلات إلى غير ذلك، وهذا ما ستسمعه. قال فاستمع لما ألقيه بإطناب دون إيجاز. قال أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل قال تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العربي. قال أن السبب والعلة في ترك الأئمة الكبار، وكنت قد ذكرت لكم أن سيبويه وكبار النحويين من مدرسة البصرة على سبيل الخصوص، لأنها قد سبقت مدرسة الكوفة بسنين عددا، هؤلاء ما صرحوا بالمنع، وإنما كان هذا من عملهم، جرى عملهم على ذلك بوضوح وتصريح عملي لا قولي. قال واعتمدوا في ذلك على القرآن، أي أنهم تركوا عمليا الاستشهاد بالحديث واستعاضوا في باب الاستشهاد بأصلين، القرآن وصريح النقل عن العربي. قال ولولا تصريح الكلام لابن الضائع، قال ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح العربي. قال لولا أن العلماء صرحوا، أي علماء الحديث، وكنت قد ذكرت لكم أن أهل النحو لم يقولوا بذلك بعد استقراء وتتبع للحديث النبوي، وإنما اكتفوا بما قاله أساطين هذا الفن، فن الحديث وعلمه، أنهم صرحوا بجواز الرواية بالمعنى، فكان ذلك عندهم كافيا في الحكم على الأحاديث أن جلها قد روي بالمعنى فلم يستشهدوا بها. قال لولا ذلك لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال لأنه أفصح العربي. قال وابن خروف، هكذا ضبطه، ابن خروف، وكان أهل الأندلس كثيرا ما يتسمون بأسماء قد تكون غريبة على الناس، فليس العالم هنا على حيوان، وإنما هكذا اسمه، ولم يكن معيبا عندهم ذلك، بل إنه لو نظرت في عهد الصحابة كان هناك من يسمى حمار، وحمار لا يقصد بها الحمار الحيوان، وإنما الحمار الصخرة لأنها قوية وكذا. وخروف هنا ابن خروف ليس الحيوان المعلوم، ولم يكن ذلك معيبا، والأسماء من ذلك كثيرة، يعني تسمع ابن زرب وابن حبيش وابن خلكان وابن الأبار وابن الهائم، هذه كلها أسماء لم تكن معيبة عندهم، بل كانوا على سجية وعلى طبيعة، يعني ليس من باب العيب. فهذا اسم وعلم، ابن خروف هكذا ضبطه. قال وابن خروف وهو عالم جليل، عالم لغوي نحوي عالي القدر. قال وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن. انظر إلى اعتذار العلماء لمخالفيهم من أقرانهم من أهل العلم، يريد أن يعتذر له فيحاول أن يجد له وجها في ذلك. قال مع أن ابن الضائع لا يرى ذلك، لا يرى أن يستشهد بالحديث، وعنده الآن عالم يكثر من هذا الفعل الذي يمنعه هو، فأين الآن ألفاظ التشنيع، وأين إعلاء النكير، وأين ما نشاهده في عالم النزاعات اليوم العلمية بين طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما رحم ربي. قال فإن كان على وجه الاستظهار، أي استذكار الحديث والتبرك بالمروي بهذا الحديث النبوي، فحسن. قال وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى. انظر إلى الأول يقول حسن، إذا كان يرى أن ذلك من باب الاستذكار للحديث والاستظهار والتبرك قال حسن لا إشكال. أما الناحية التي يمنعها هو، قال وإن كان يرى، أي ابن خروف، أن من قبله، أي من أهل العلم، أغفل شيئا كسيبويه وكالخليل بن أحمد وغيرهم، أغفل شيئا وجب عليه هو أي ابن خروف استدراكه فليس كما رأى، لم يزد على ذلك، قال فليس كما رأى، وما قال هذا وذاك وذاك. فهذا يعلمنا الأدب في تناول المسائل والردود العلمية، فإنها لو كانت علمية حقا لكان صبغتها ما نسمع الآن من الأدب. فلننظر أو ننتقل إلى كلام أبي حيان في شرح التسهيل، قال قد أكثر أبو حيان كابن الضائع يرى ما يرى من منع الاستشهاد بالحديث النبوي، وهنا يتكلم على هذه المسألة، قال قد أكثر المصنف ويقصد به ابن مالك صاحب الألفية من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العربي، قال وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. سبحان الله، غيره يعني أمر عجيب، يرى هو باستقرائه لقواعد اللغة لكلام اللغويين والنحويين قال من المتقدمين وحتى من المتأخرين ما رأى ذلك، أي أنه الآن يتعامل مع قول هو شاذ عنده، قول خالف كل المتقدمين خالف كل المتأخرين، ولكن انظروا كيف يتناوله. قال وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العربي كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك، يعني جاء له بالبصريين الأئمة الكبار المنشئين للمدرسة، وجاء له كذلك بأئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك، بل قال وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين، من أي من النحوي من البصريين من نحاة البصرة ومن نحاة الكوفة متقدميهم ومتأخرهم، قال وغيرهم من نحاة الأقاليم، خرج له حتى من نطاق المدرستين، قال كنحاة بغداد وأهل الأندلس. وهذا حينما يقوله أبو حيان فهو يعني ما يقوله يكون على استقراء تام. قال وقد جرى الكلام في ذلك أي في هذه المسألة مع بعض المتأخرين الأذكياء، قوله الأذكياء ينتخب لك كلاما ويضع عندك الثقة في كلامه، أي أنه المعي ذكي، فقال يعني أن المتأخر هذا الذكي قال يبين علة ترك أولئك وهذه الجموع الكبيرة من الأئمة للاستشهاد بالحديث النبوي، قال إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية، لأنه وحي ولا له أفصح العرب. قال وإنما كان ذلك لأمرين، أي أنهم لم يثقوا بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي عين كلامه، لأمرين، أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صلى الله عليه وسلم لم تقل بتلك الألفاظ جميعها، نحو مما روي من قوله زوجتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، خذها بما معك من القرآن، قال وغير ذلك من الألفاظ الواردة، وغير ذلك أي ما روي من الألفاظ الواردة، فتعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا يجزم بأنه قال بعضها، إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرها، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأتي بلفظه إذ المعنى هو المطلوب، ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظ، والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا لا سيما في الأحاديث الطوال. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إن قلت لكم أني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. قال: ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى. هذا هو الأمر الأول، تجويز الرواية بالمعنى ووقوع ذلك في أحاديث، ودليل واضح من الأحاديث المطروحة الموجودة بين أيديهم أنه قد وقعت فيها الاختلافات، أو وقع الاختلاف في الروايات، والحادثة واحدة مما يستحيل على العقل أن يقول بأنها وقعت كلها في موطن واحد في زمان واحد. قال: الأمر الثاني، أي مما جعلهم يمنعون الرواية، بما جعلهم يمنعون الاستدلال بالحديث النبوي، قال: أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، لأن كثير من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون. وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب، ونعلم قطعا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله ذلك له من غير معلم. والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين، وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييز. انظر بعد كل هذه المخالفة لكل هؤلاء الأئمة والأعلام الجبال، ما كان جواب هذا الرجل إلا هاتين أقصى ما قاله، قال: وما أمعن النظر في ذلك. رد ذلك، لم يقل جاهل ولم يقل كذا، إنما كان هذا من ترك الإمعان، أي أنه هو نظر لكنه لم يمعن، قال: وما أمعن النظر في ذلك. ما أحوجنا لهذه الألفاظ وهذا الأدب؟ قال: ولا صحب من له التمييز. قال هذا لأنه ما قدر له أن يصحب من يميز في هذه المسألة التمييز الدقيق. وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، هذا هو الضبط لهذه الكلمة، ابن جماعة وهذا اسمه، وقيل أنه إما أنه حينما ولد كان في جمع عظيم فسمي جماعة أي والده، وهذا علم معلوم وأسرة عرفت بالعلم، وقد حمل هذا الاسم غيره، لم يكن هو الوحيد الذي قيل فيه هذا الاسم. بدر الدين محمد إبراهيم ابن جماعة هو صاحب كتاب تذكرة السامع، وهناك من تسمى بهذا الاسم كما قلت لكم كجماعة ابن الحارث وجماعة ابن سعيد، جماعة ابن الحارث من التابعين، جماعة ابن سعيد من رواة الحديث. فقال: وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، وكان ممن أخذ عن ابن مالك. قلت له: يا سيدي، هذا الحديث رواية الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول. قال: فلم يجب بشيء، لم يجب ابن مالك بشيء، والله أعلم في تركه الجواب على هذا الاستدراك من تلميذه في ذلك الوقت بدر الدين ابن جماعة. قال أبو حيان: وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ. هذا يعني إذا يقع من المبتدئين يتحمسون، أقول بلا حماس ينبغي ينظر الطالب في هذه المسألة. قال: لئلا يقول مبتدئ ما بال النحويين يستدلون بقول العربي وفيهم المسلم والكافر، ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرى بهما، فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث. فالأمور التي تشعل الحماسة وتجعل وفي ظاهرها يكون شيئا كما يقال محفزا أو دافعا للغضب وللغيرة وكذا، وهو في حقيقته ليس كذلك، ينبغي على طالب العلم أن يتأنى الحلم والأناة حتى في العلم. قال: وتوسط الشاطبي، الكلام هنا للبغدادي رحمه الله تعالى، وتوسط الشاطبي فجوز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني بنقل ألفاظها. قال في شرح الألفية: لم نجد أحدا من النحويين استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا، ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم، فإن رواته اعتنوا بألفاظها لما ينبني عليه من النحو، ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجب. وكذا القرآن ووجوه القراءات وأما الحديث فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم ككتابه لهمدان وكتابه لوائل ابن حجر والأمثال النبوية، فهذا يصح الاستشهاد به في العربية. وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه، وبنى الكلام على الحديث مطلقا، ولا أعرف له سلفا إلا ابن خروف، فإنه أتى بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: لا أعرف هل يأتي بها مستدلا بها أم هي لمجرد التمثيل. والحق أن ابن مالك غير مصيب في هذا، فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى، وهو قول ضعيف. نتوقف هنا ونواصل إن شاء الله في المجلس التالي، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.